ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وما ورد المدح إلا في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قيل نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما تصدق بكل ماله، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وقيل نزلت في عثمان رضي الله عنه لما جيش جيش العسرة بأكمله، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقيل نزلت في صهيب رضي الله تعالى عنه لما ترك ماله لأهل مكة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يستقبله خارج المدينة، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وقيل نزلت في أصحاب الرجيع لما قتلهم أهل مكة تقتيلا وفيهم خبيب وهو يدعو الله تعالى اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وهو القائل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وفيهم زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه لما أسره المشركون وقالوا تمنى أمنية واحدة ونطلق سراحك، ما هي؟ تمنى أن تكون سالما في بيتك ويكون محمد في مكانك يعذب. قال لا والله، لا والله الذي بعث محمدا بالحق نبيا لا يرضيني أن أكون سالما في أي مكان ما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاد بشوكة في رجله في قعر بيته، والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو قطعتم رأسي حتى يخرج دمي إلى آخر قطرة منه أحب إلي من أن أرى قطرة دم رعاء على أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرت قريش مسلمة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعاف، صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله. فبعد أن ذكر الله تعالى المثالين للبشر قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هي النجاة وهو الملاذ وهو الحصن الحصين، ملجأ الهاربين، مفزع الفازعين، اللجوء إلى الله تعالى بالدخول في السلم كافة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فلا سبيل إلى ولاية الله تعالى وإلى الطريق إلى الله عز وجل إلا بما أنزل الله تعالى من الكتاب، ومعه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم في الدنيا أجاد وأفاد، ولكنه لا يفقه شيئا في أمور الآخرة، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أو يعجبك قوله في الحياة الدنيا يقول خلاف ما يبطن، ولكن يتجلى ذلك يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، بل في الدنيا هنا، ولتعرفنهم في لحن القول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى أي إذا أعرض وخرج عنك أو تولى أعرض عن تعاليم الله أو تولى إذا ولاه الله تعالى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث الزرع والنسل الضرع أو الحرث النساء والنسل البنين الأولاد نساؤكم حرث لكم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والتحصين من ذلك عباد الله أن العبد المؤمن إذا ذكر بالله تذكر وإذا خوف بالله خاف وإذا ذكر بتقوى الله اتقى الله وسأل الله العون على تقواه وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. والمراد بالسلم هنا دين الله الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في دين الله تعالى فهو الدين المعتبر عند الله. لا يقبل الله تعالى غير الإسلام صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا فعلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. من هذه الأمة من أمة الدعوة ما أرسلناك إلا كافة للناس. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. ادخلوا في السلم كافة. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعنى قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة على معان. أولها أي جميعا سائر المجتمع وكافة الناس، الناجي يأخذ بيد أخيه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، ادخلوا في السلم كافة. فمن نجا يأخذ بيد أخيه، ومن علم يعلم، ومن جهل يعلم. ادخلوا في السلم كافة، سوقوا بعضكم بعضا إلى الله تعالى وإلى رحاب الله عز وجل وإلى دين الله تعالى. ادخلوا في السلم كافة. في مسند الإمام أحمد أن الله تعالى أرسل ملائكة ليخسفوا الأرض بقرية عتت عن أمر ربها، فرجعت الملائكة إلى الله تعالى وهو أعلم بحال عباده: يا رب فيهم فلان رجل صالح يعبدك. قال الله به ابدأوا العذاب، لأنه ما تمعر وجهه في يقظ. ادخلوا في السلم كافة، سائر المجتمع وكافة الناس وكامل الفئات، ادخلوا إلى دين الله تعالى. وادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من أوله إلى آخره، خذوا حكم الله من أوله إلى آخره، وخذوا أمر الله من أوله إلى آخره. لا تكونوا كمن قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا تكونوا كمن قال الله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. لا تكونوا كمن ذمهم الله تعالى: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. خذوا دين الله تعالى كاملا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن أو يقعن فيكم، ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كلام الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وصدق رسول الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخيرون كتاب الله، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نأخذ هذا ونترك هذا، نعمل بهذا ونرجع هذا، ننفذ هذا ونعلق هذا، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ادخلوا في السلم كافة. ومعناها الثالث: أيها العبد المؤمن يا عبد الله، ادخل في دين الله بكاملك، في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وسكناتك، في سرك وجهرك، في ظاهرك، في جوهرك، في مخبرك. خذ دين الله تعالى بكامله، خذ دين الله اعتقادا في الجنان، خذ دين الله

الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين. اللهم كن في عون عبادك المؤمنين المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم شد أزرهم، اللهم واسهم، اللهم أخلف لهم خيرا وعوضهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين ووفق ابناءنا الممتحنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقة، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومن جيراني المسجد ووالدة أخينا مدير إدارة هذا المجمع الحاج بلقيس بنت المأذون انتقلت إلى رحمة الله تعالى. والدة أخينا محجوب أحمد الطيب فهو يسأل المصلين أن يسأل الله تعالى لها المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم اغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينها وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وعشيرة خيرا من عشيرتها، وافسح لها في قبرها ومد لها مد بصرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلها في بطون الألحاد من المطمئنين ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، وارحم جميع موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.